بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإذا قتل هذا بتلك ويدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أثيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم، هنا بارك الله فيكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. ما قال لك إذا هاجمك اللصوص اكتف يديك ولا تدافع عن نفسك ودعهم يفعلوا بك ما شاءوا من القتل أو النهب أو انتهاك العرض، لا، بل إنه أباح لك أن تدافع عن نفسك، وهذا من العدل، عدل الشريعة بحمد الله. أباح لك أن تدافع عن نفسك وأن تدفع عن نفسك هذا الصائل وهذا الغاشم وهذا اللص، فلا تدعه يأخذ مالك أو ينتهك عرضك أو يهدر دمك، فدافع عن نفسك بكل ما تستطيع. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل، إذا عرضوا للرجل فهؤلاء اللصوص ورد فيهم نص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: فلا تعطه مالك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الرجل، قال له: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتل. أباح له أن يقاتله، لأنه ليس في شريعتنا بحمد الله ظلم لأحد، بل هي شريعة عادلة قيمة مستقيمة، ليس فيها جور وليس فيها ظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا فقتله. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتل. وفي تمام الحديث قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ولذلك هذه شريعتنا بحمد الله جاءت عادلة مستقيمة نيرة. فاللصوص يعني هم المعتدون على الأموال، وربما البعض منهم يعتدي على الأعراض، ومثلهم أيضا المحاربون وقطاع الطرق ونحوهم يقفون في طريق الناس لأجل نهب الأموال وهتك الأعراض، وهذا يفعله بعضهم وليس كلهم، يعني انتهاك الأعراض وإن كانوا غير مأمونين. فإذا شهروا سلاحهم فإنهم يقاتلون بما يندفعون به. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه يرد أمرهم إلى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالإمام يرى ما هو فيه المصلحة، ربما يقتلهم ويصلبهم حتى يكون عبرة لمن لغيرهم، وربما يقطع أيديهم من خلاف الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ويصلبهم حتى يموت. فالإمام له أن يعزر هؤلاء بالقدر الذي يرتدع فيه ويرتدع به غيرهم، فهؤلاء يدفعون بالأسهل فالأسهل، فإذا هجم عليك لص فإن لم ينزجروا ويهربوا ويتركوه فله قتالهم في مقامه ذلك، يعني مقامه ذلك يعني في المكان الذي عرضوا له فيه، ويجتهد ألا يقتل منهم أحدا. لماذا؟ حتى لا يقع في الوعيد، حتى لا يقع في الوعيد. ما هو الوعيد؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: فما بال المقتول؟ قال: لأنه حريص على قتل صاحبه. ولذلك إذا عرض هذا اللص فليكن في نيتك الدفع عن نفسك لا قتله، وإن مات على يديك وأنت تدافع عن نفسك بدون أن تقصد قتله فأبعده الله. فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله فترجى له الشهادة، ترجى له الشهادة، كما جاء عن أبي هريرة الحديث الذي ذكرته لكم وهو نص في الباب. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: إن قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث صحيح، رواه مسلم. وإن تركوه وهربوا، يعني هؤلاء اللصوص تركوا هذا الشخص سواء واحد أو سواء عشر، تركوه وهربوا، يعني كأن مثلا معهم عصي وهو معه رشاش، فهربوا تركوا وهربوا، فليس له أن يطلق وراءهم ويتعقبهم ويقتلهم، ولا يجهز على جريحهم. لو صارت بينه وبينه مضاربة فجرح أحدهم وانثنى على الأرض ما يستطيع أن يتحرك ولا يدافع عن نفسه، فلا يجهز عليه، لأنه أبيح له ردهم عنه ودفاعه، أبيح له ردهم عنه ودفاعه عن نفسه وماله وعرضه في مقامه، وقد تحقق له ذلك، وقد تحقق له ذلك. فلذلك لا يجهز عليه ولا يتتبعه، فإن في ذلك مخالفة لأمر الله، لأمر الله ورسوله. لأنه بهروبهم تحقق له المقصود وتم غرضه وكفاه الله شره بهروبهم وتركهم، فعليه أن يتركهم ولا يتبع، لئلا يتجاوز ما أذن له به شرعا إلى ما لم يؤذن له به شرعا فيقع في المعصية. وإن أخذ أحدا منهم أسيرا أو سقط منهم جريحا فإنه يرفع أمره لولي الأمر ويسلمه له، فهو الذي يحكم عليه ويقيم عليه الحد الشرعي، لأن من مهمات ولي الأمر اتباع اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم من المفسدين في الأرض، وليست هذه وظيفتنا. ولولي الأمر مطاردتهم وقتلهم والقبض عليهم، فهذه مهمته، أو مهمة من ولاه ولي الأمر هذه المهمة كالشرط ونحوه، فهو الذي يفعل ذلك كي يكف شرهم، يعني عن المسلمين، كي يكف شرهم عن المسلمين، وهذا هو بارك الله فيكم العظيم. ولكي يعم الأمن في البلاد ولا تكون فوضى فيكثر القتل، لأنه لو قيل له اقتله واتبعه وطارده وافعل به كذا وكذا لصارت فوضى. فمن أراد أن يقتل شخصا بينه وبينه ضغينة قال عرض علي في الطريق فقتلت، فهذا ليس له، فولي الأمر يعاقبه لو فعل ذلك بعد أن هرب، يعني أنه كشف أمر هذا الرجل أنه طاردهم وقتلهم وهم فارين. فهذه مهمة ولي الأمر وليست مهمتك. وهذا بارك الله فيكم من باب ماذا؟ من باب حفظ الأمن واستتبابه وعدم إشاعة الفوضى بين الناس. وجاء عن ابن عمر أنه دخل عليه لص صلة السيف في وجهه، فلولا أن قبضه أبناؤه لقتله، لأنه انتهك داره وأراد أن يسرق ماله. قال أهل العلم ربما ظهر له أنه يريد الفساد وأنه معتد، أو ممن ليست له حرمة، أو ممن ليست له حرمة. يعني ابن عمر أصلت السيف في وجهه وأراد قتله. قال أهل العلم جوابا على هذا، يعني ليش رد بالأسهل؟ قال أهل العلم ربما ظهر له أنه يريد الفساد، يعني البغاء والعياذ بالله، وأنه معتد أو ممن ليست له العصمة، يعني يكون يهودي أو نصراني أو ما شابه ذلك. فمن أحكام دفع الصائل واللص والمعتدي دفعه بالأسهل، فالأسهل بالموعظة إن لم يتعظ بالتهديد، إن لم يتعظ بالتهديد بالعصا، فإن لم أخرج له السيف أو السلاح المستعدل، فأطلق مثلا طلقة بين قدميه، تمام، يطلق عليه طلقة مثلا بين قدميه أو في جواره، المهم أنه دفع الصائل هذا يكون بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل، فلا مباشرة يشد عليه السلاح. إن دفع يذكره بالله الحمد لله كف الله شره، إن ما دفع بالموعظة يهدده إن لم تخرج سأبلغ الشرطة أو سأفعل بك كذا وكذا أو سأقتلك، إن لم يندفع بهذا أخرج له العصا. فإن كان الرجل صلبا وأراد أن يحقق مراده أخرج له السلاح، لكن هل يقتله مباشرة بهذا السلاح؟ لا، مثلا يطلق بين قدميه بجواره، إن رآه مندفعا نحوه ويريد منه الشر أو يريد به الشر فلا بأس أن يطلق على قدمه فيثنيه يكسر قدمه، خير من أن يقتله. وهكذا الدفع بالأسهل فالأسهل. فإن كان بارك الله فيكم، فإن كان لم يندفع بهذا ولا بهذا ولا بهذا، بل أصر وصمم على أخذ مبتغاه وقتل هذا الرجل المعتدى عليه، فإنه إن قتله فهو حق له، كما ذكرت لكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. لكن هذه الدرجة ما يعمد إليها مباشرة. إذن قتال اللصوص، قتال اللصوص هذا بارك الله فيك لمن عرضوا له، هذا من عدل الشريعة، من عدل الشريعة، وهي والشريعة يعني لا تبغي الجور على أحد، فله أن يدافع عن نفسه. تفضل. وكذلك إن أخذه أسيرا أو جريحا للسلطان فإنه يكتفي بماذا؟ بأمر السلطان، يقتله، يسجنه، يفعل به ما شاء. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. نعم، هنا بارك الله فيك، قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، حتى لو رأيناه يجاهد في سبيل، فليس لنا أن إيش؟ فليس لنا أن نقول والله هذا في الجنة، هذا شهيد، عرفتم؟ لأن هذه تزكية وتحتاج إلى تنقير ما في الصدور ومعرفة ما في القلوب، وهذا إلى الله عز وجل. لكن لنا الظاهر، لنا الظاهر، فلا نتهمه، نقول هذا مرائي، لا، ولا نزكي، فنقول هذا شهيد. ماذا نقول؟ نقول نرجو له الجنة ونخاف عليه النار. شهد الصحابة لرجل رأوه يقاتل ويجتهد في القتال في سبيل الله فقالوا بارك الله فيكم، فقالوا ما رأينا مثل فلان، أعجبهم أمره، هو في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه في النار؟ تعجب الصحابة كيف ما يترك شاردة ولا واردة ولا شاردة ولا فاردة إلا تبعها من المشركين إلا تبعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه في النار؟ قال رجل أنا صاحبكم به، يعني أنا أتتبع أمره، فأصبح يتتبع أمره حتى إذا أدخنته الجراح وضع ذبابة سيفه في صدره فاتكأ عليها فقتل نفسه، يعني ما استطاع الجراح فاتكأ عليها فقتل نفسه، وقاتل نفسه في النار، وقاتل نفسه في النار، وقاتل نفسه في النار. إذا لا نشهد لأحد من أهل القبلة بعمل، لو رأيناه يصلي الصلوات الخمس ولا يترك طاعة إلا عملها لا نقول هذا في الجنة، لكن نقول نرجو له الجنة ونخاف عليه النار. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. فلا نحكم على شخص بجنة ولا بنار لأننا لا نعلم عن سريرته، فسريرته إلى الله، سريرته إلى الله. فما دام سريرته إلى الله، الله عز وجل هو الذي يتولى أمره، لكننا لا نظلمه ونحكم عليه بالنار ونقول هذا رياء، ولا نزكي تزكية المطلقة ونقوله في الجنة. نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، نرجو له أن يكون من أهل الجنة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير سرا عليه، فإن الله يتوب عليه عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد قيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم. قل بارك الله فيك، قبل هذا هل يتعارض قولنا لا نشهد لمؤمن لرجل لشخص معين بجنة ولا نار، هل يتعارض هذا مع حديث أنتم شهداء الله في أرضه لما مرت جنازة فقال فأثنوا عليها الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا، فأثنوا عليها شرا فقال هو في النار، ثم قال أنت شهداء الله في أرض. هذا يعني لا يتعارض مع قول لا نشهد لأحد، هؤلاء ما شهدوا، هؤلاء أثنوا ولم يشهدوا له بجنة ولا بنار، لكنهم أثنوا عليه خيرا وأجمعوا على ذلك، أثنوا عليه خيرا وأجمعوا على ذلك، لكن لم يقولوا إنه من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي هو الذي قال هو أهل الجنة، وذلك أثنوا عليه شرا ولم يشهدوا له بنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد له المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار. إذن الصحابة ما شهدوا، إذن لا تعارض على هذا، لا تعارض بين هذا القول وبين الحديث أننا لا نشهد لمعين أو على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. عرفتم؟ وللسلف يعني بالشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. أول والأول ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهو قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ومن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين في حديث الثناء على الجنازة فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. والذي عليه أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجبت له الجنة، والثاني قال وجبت أي وجبت له النار. والذي عليه أهل العلم أن لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، ولكن لا بأس بالتعميم فيقال من فعل كذا فله كذا أو عليه كذا، من فعل كذا فله كذا أو عليه كذا، يعني حكم مطلق لا ليس حكم على معين. هنا قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. نعم، وهذا بارك الله فيكم كما قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله عز وجل قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. إذن بارك الله فيكم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في الحديث عن خزيمة ابن ثابت من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، أي لا يؤاخذ عليه. وفي البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى أن قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يعني ليس له أن يفضح نفسه، يستتر بستر الله عز وجل فيكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار إلا حقوق الناس. حقوق الناس هذه لا يكفرها الحد، كمن سرق وأقيم عليه الحد وبقي حق الناس عنده ما أعطاه ما أعطى، فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم أي سيئات المظلومين وطرحت عليه، ثم طرح في النار، لأن الله حكم عدل، حكم عدل. والقاتل قالوا يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق الله تبارك وتعالى، حق الله تبارك وتعالى، فهذا بارك الله فيكم يعفو الله عز وجل عنه إذا قيم عليه الحد أو يكون تحت المشيئة. الحق الثاني حق ولاة الدم أهل القتيل، فهؤلاء يأخذوا حقهم إما بقتل القاتل أو بالدية، أو بالدية. بقي من؟ حق القتيل، بقي حق القتيل، حتى أنه جاء أنه يأتي يوم القيامة فيقول: يا ربي سل عبدك فلان بما قتلني، إيش السبب؟ فهو مظلوم، فينصره الله عز وجل على ظالمه، على ظالمه. إذا بارك الله فيه، من تاب من الذنب فكأنما ذنب له، لكن حقوق الناس كما ذكرت لكم، أخذ مال هذا ثم قال: والله أنا تبت، وتاب توبة النصوح، ولا زال المال عنده ولم يرجعه إلى صاحبه، فيوم القيامة يؤاخذ، لأن هذا حق ليس له، فلو سومح في هذا كان ظلما للمسروق. والله عز وجل حكم عدل يعطي كل ذي حق حقه. نعم، طيب بارك الله فيكم، نتوقف عند: والرجم حق على من زنى. يكون درسنا إن شاء الله الدرس القادم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. آمين وياك. هل نتوقف هذه الأيام ونستأنف بعد الحج؟ والله براحتكم، هذا على ما تريدون، إذا كنتم تريدون هذا فيكم من يحج وفيكم من ينشغل في إجازة أو ذهاب أو صلة رحم من هنا وهنا، فلا بأس أن نتوقف ونستأنف بعد رجوع الموظفين إلى دواماتهم.